لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ننوي الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله تعالى. قال رحمه الله: عود إلى تقسيم الكفر لزيادة فائدة. واعلم أن الكفر ثلاثة أبواب: إما تشبيه أو تكذيب أو تعطيل. الشرح: أن أبواب الكفر ثلاثة: تشبيه أي تشبيه الله بخلقه، وتكذيب أي للشرع، وتعطيل أي نفي وجود الله تعالى. قال رحمه الله: أحدها التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه كمن يصفه بالحدوث أو الفناء، يعني الذي يصف الله بأنه حادث أي مخلوق، أو الفناء أنه يطرأ عليه الفناء بعد أن كان موجودا يصير معدوما، أو الجسم أو اللون أو الشكل أو الكمية أي مقدار الحجم. أما ما ورد في الحديث إن الله جميل، فليس معناه جميل الشكل، وإنما معناه جميل الصفات أو محسنة، يعني صفاته دالة على الكمال. الشرح: أن من وقع في التشبيه فعبد صورة ما أو خيال تخيله، يكون بذلك من الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام، وإن زعم أنه منهم، لأن الذي يشبه الله بخلقه يكون مكذبا للا إله إلا الله معنى ولو قالها لفظا. ومعنى إن الله جميل الصفات أي صفاته كاملة، وقوله أو محسن أي يحسن لعباده ويتكرم عليهم بنعمه. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو: إن الله نظيف يحب النظافة، فمعناه منزه عن السوء والنقص. هذا معناه إن الله نظيف منزه عن السوء والنقص، لا يوصف بصفات النقصان. وقوله يحب النظافة أي يحب لعباده نظافة الخلق والعمل والثوب والبدن، يعني الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون على خلق حسن، هذا معنى نظافة الخلق. يحب الله من المؤمن أن يكون على خلق حسن، ويحب الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن أن يكون نظيف العمل، يعني أن يكون عمله موافقا للشرع، مبتعدا عن المعاصي، مقبلا على الطاعات. هذا معنى نظافة العمل، أي عمله يكون موافقا للشرع، يبتعد عن المعاصي، يؤدي الفرائض. والثوب كذلك مما هو لا يخالف الكمال عند الله تعالى، أن يكون العبد نظيف الثوب إن استطاع، يعني إن استطاع أن ينظف ثوبه، وهذا لا ينافي الكمال عند الله. أما إن كان من شدة فقره لا يستطيع أن ينظف ثوبه، كما كان يحصل لبعض الصحابة، كان أحدهم أحيانا يدخل المسجد فرائحته مثل رائحة الخروف من شدة الفقر ومن شدة الفاقة، لا يجد ما يتنظف به، لا يجد ثوبا آخر أحيانا ليلبس ذاك ويغسل هذا. هذا ليس عليه نقصان، ليس عليه نقصان. أما الذي يستطيع أن يتنظف في بدنه وفي ثوبه فلا ينافي الكمال أن يتنظف، بل من الكمال أن يتنظف. الله يحب من عبده المؤمن أن يكون نظيف الثوب وأن يكون نظيف البدن إن استطاع، إن لم يستطع لا نقصان عليه. الفقهاء ذكروا استحباب الاغتسال إذا واحد أراد أن يحضر مجلس الخير، قالوا يستحب أن يغتسل، وإذا أراد أن من أجل تغير رائحة البدن قالوا يستحب أن يغتسل، يستحب يعني فيه ثواب إذا تغيرت رائحة بدنه. لكن كل هذا يحتاج لشو؟ للنية الحسنة، يتذكر أن ينوي النية الحسنة، مش بس يقول طلعت ريحتنا بدنا نغتسل، لا، لأنه يستحب الاغتسال لتغير رائحة الجسد في الشرع، يعني أغتسل. أو هون هيك يكون له أجر، أو أنا رايح أحضر مجلس خير، ولما يجتمع الناس في المجلس الخير ويكونون كثرة، لا سيما في الحرب إذا لم يتنظف الشخص قد يزعج الحاضرين، فبهذه النية الحسنة أن لا يزعج حاضري مجلس العلم يكون له ثواب، حتى يكون إقبالهم تاما في المجلس ولا ينشغل فكرهم بشيء آخر من الرائحة أو غير ذلك. قال رحمه الله: ثانيها التكذيب، أي تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت وكان مما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد فناء الجنة والنار. الشيء الذي ورد في القرآن أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان وروده عن الرسول على وجه ثابت، ثبت عن الرسول أنه ورد عنه، وكان هذا الشيء الذي جاء في القرآن أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورا معلوما معروفا بين الناس، حتى عرفه الجاهل والعالم، يعني صار العالم يعرفه والجاهل يعرفه، يعني لا يحتاج لدليل، صار معروفا مشهورا. مثال ذلك فرضية الصلاة مثلا، هذا أمر مشهور عند الجهال، عند العوام وعند الخواص، عند العلماء معروف أن الصلاة فرض، تحريم شرب الخمر معروف، هذا الزنا أنه حرام، قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، هذه أشياء معلومة، من قال بخلاف الصواب فيها يكفر. الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة، يعني صارت معروفة عند الجهال وعند العلماء، هذه من قال فيها بخلاف الصواب فهو كافر، إلا إذا كان معذورا لكونه مثل قريب أحد بالإسلام، ما سمع من المسلمين، يعني ما خالط العلماء لا قصدا ولا مصادفة ولم يسمع حكم هذه المسألة، لا كان يجالس العلماء ولا كان هو ماشي صادفهم فيسمع منهم حكم هذه المسألة التي هو يقول بخلافها، فهذا لا يكفر، لكن عليه معصية، لأن المكلف يجب عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه من الواجبات التي يلزمه أن يؤديها وما هي المحرمات حتى يتجنبها، فإن كان مهملا لذلك كان آثما عاصيا. صحيح هذا ما كفر لكونه معذورا في هذه المسألة لكونه مثل قريب أحد من الإسلام، لكن لا يجوز عليه أن يقول شيئا في أمر الدين دون أن يتلقاه من الذين يوثق بهم في العلم. فهون بما أنه قال بخلاف الصواب، وين اجت المعلومة هاي؟ إذن هذه ليست من الثقات الدينين اللي عندهم كفاءة في العلم، ما أخذها منهم، يعني عم بيقول شيء غلط، هذا الإنسان عم بيقول شيء غلط فهو آثم عليه معصية، لكن لا يكفر لكونه مثل قريب عهد بالإسلام. شو يعني مثل قريب عهد بالإسلام؟ حاجة عيد، شخص لا كان يجالس العلماء، ما كان يخالط العلماء فيسمع منهم هذه الأحكام، ولا كان صادفهم فسمع منهم هذه الأحكام، لا قصدا قصدهم ولا مصادفة صادفهم، فلما سمع بهذه الأحكام بالمرة ما سمع، فكان يقول بخلافها أو يعتقد بخلافها مما هو ليس من نحو صفات الله الواجب له 13 ولا عصمة الأنبياء ولا نحو ذلك، يعني ولا أمر القائل به هذا القول يكون أدى إلى الحرج في الدين، كمان ليس من هذا القبيل. هذا الإنسان اللي قال بخلاف الصواب في الشرع لكونه بالصفة اللي ذكرناها مثل قريب عهد الإسلام، العلماء قالوا لا يكفر، أما بعد أن يعلم، بعد أن يعلم الصواب ويقول بخلافه فهذا يكفر. كما في استثناء بعد مهم نقوله ولو كنا قايلين أو لكن مذاكرة، أنه إذا كان واحد علم أمرا مشهورا مثل مثلا أنه إسماعيل نبي إبراهيم نبي، أنه ورد في القرآن أنه إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، وهذا الرجل حصل أنه ما عاد خالط المسلمين فما عاد سمع أنه إسماعيل نبي ولا عن إبراهيم، وبعد عهده عن قراءة القرآن، عن مطالعة القرآن وعن سماعه، فنسي، نسي أنه سيدنا إبراهيم من الأنبياء وأنه سيدنا إسماعيل من الأنبياء، فقال بخلاف ذلك، هذا رجع حكمه مثل قريب عهد الإسلام، لأنه من نسي في هذه المسألة كأنه ما سمع، مع أنه كان سمع بس نسي، من نسي هنا كأنه ما سمع، بيرجع للحكم الأولاني مثل قريب عهد الإسلام فلا يصح. أما إذا كان مع العلم قال لا إبراهيم منه نبي، إسماعيل منه نبي، هذا يكفر. فهون ذكر الشيخ رضي الله عنه مثالا كاعتقاد فناء الجنة، اللي بيعتقد أن الجنة بتفنى هذا يكفر، لأن هذا مجمع عليه أن الجنة ما فيها فناء، لا هي بتفنى ولا الذين فيها يفنون، والنار كذلك جهنم، يعني اللي بيقول أن جهنم تفنى كذلك هذا يكفر. أو أن الجنة لذات غير حسية، إذا واحد قال أنه في الجنة ما في أشياء حسية معنوية نفسانية، يعني بسموها بعض الناس، قال ما فيها أكل، ما فيها شرب، ما فيها جماع، ما فيها لذات بالحس، هذا يكفر. وأن النار آلام معنوية، بعض الناس المتفلسفين هيك بيقولوا، بيقولوا ما في عذاب بالنار حسا، ما بيحترق الواحد، بيقولوا هذه أشياء نفسانية نفسيته بتتعب، وهذا كفر أيضا. أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، إذا واحد قال لا تبعث الأجساد مع الأرواح هذا أيضا يكفر. أو إنكار وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة، أو اعتقاد تحريم الطلاق، يعني على الإطلاق، إذا واحد قال الطلاق حرام مطلقا يكفر، أما إذا قال الطلاق حرام إذا كان بلا سبب شرعي فهذا لا يكفر، لأنه يوافق ما قاله الإمام أحمد. الإمام أحمد قال الطلاق بلا سبب شرعي حرام، أما عند الشافعي مكروه إذا كان بلا سبب شرعي. فهون اللي قصده الشيخ بقوله أو اعتقاد تحريم الطلاق، من اعتقد أن الطلاق حرام مطلقا فهذا يكفر، لأنه حرم ما هو مشروع في الشرع ليس حراما على الإطلاق، أنه قد يكون أحيانا الطلاق كمان سني، قد يكون لسبب شرعي الطلاق، فما بيكون مخالف للشرع ولا بيكون مكروه كمان، مثل واحد زوجته ناشزة مثلا لا تصلي، يعيدها فلا تطعن، يزجرها فلا تنزجر، مقيمة على النشوز، مصرة على الفسق، فهذه طلاقها صار سنيا، يعني أحسن أن يطلقها هذه المرأة. فهون ما نقول هذا الرجل فعل فعلا حراما، لا. أبغض الحلال حديث، أبغض الحلال عند الله الطلاق حديث. أو تحليل الخمر، كمان اللي يقول الخمر حلال يكفر، يعني إذا كان بلا سبب مكروه، هو مباح لكنه مكروه، يعني لا يستحسن الطلاق بدون سبب شرعي، تركه أحسن. أو تحليل الخمر وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين، مثل المثل اللي ذكرناه في الدرس الماضي أو اللي قبله، قلنا إذا واحد مثلا عم يبيع شغلة بعشرة، واحد عم يبيع بعشرة ونص، عم جاء واحد قال عن اللي بيبيع بعشرة ونص لص حرام سراء نصاب، عم ينصب على الناس، عم يبيعهم بعشرة ونص، قلنا يكفر هذا الذي قال عنه ذلك. لماذا؟ لأن التجارة معناها في الشرع أن يشتري الشخص شيئا ثم يبيع، هذا يبيع بسعر وهذا يبيع بسعر وهذا يبيع بسعر وهكذا، يعني بعض الناس تشتري بتسعة تبيع بعشرة، بعض الناس تشتري بتسعة تبيع بعشرين، بعض الناس تبيع بحداعش، بعض الناس باثناعش وهكذا. فمعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يستقبح أن يشتري الشخص شيئا ثم يبيع هذا الشيء بربح، يعني ما عم نحكي عن الغبن الفاحش، بربح مثل اللي اشترى بتسعة بيع بتسعة ونص أو عشرة أو احداث أو اثناعش، هذا معلوم عند الناس إنه هذا الأمر منه قبيح. ليش كفر اللي قال عنه لص حرامي لهذا اللي بيع مثلا بعشرة ونص أو احداعش؟ لأنه جعل أمرا معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا جعله قبيحا، قبح ما ليس قبيحا في الشرع مما علم من الدين بالضرورة. ليش قلنا لا يكفر اللي قال لص أو حرامي عن اللي عمل الغبن الفاحش بيع بأضعاف كثيرة؟ لأنه قلنا الإمام أحمد رضي الله عنه قال يحرم الغبن الفاحش بدون إعلام للمشتري، يعني البائع ما أعلم المشتري، واحد عم يشتري شغلة بعشرة بيبيعها مع زيادة 100 ضعف 50 ضعف مثلا أو أقل من ذلك مما يعتبر عند الناس غبنا فاحشا ولم يعلمه، فواحد قال حرامي عن هذا، عم يشبه بالحرامي، هذا لا يكفر. أما ذاك يكفر لأنه استفضح أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه ليس قبيحا، بل هذه هي التجارة، هذا معروف عند المسلمين. الشرح أن من أنواع الكفر والعياذ بالله. يعني مثلا ممكن هذا حرام يكون من كافر لآله. أي زعل عن الغضب الفاحش لا يكفر على الشرح. أن من أنواع الكفر والعياذ بالله كفر التكذيب، فيكون بتكذيب ما جاء به القرآن أو برد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأن هذا الأمر مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فمن جحد خبر القرآن وما قد ثبت عنده أن رسول الله جاء به فهو كافر لا شك في ذلك. فأما إن سمع حديثا يوهم ظاهره أن لله جوارح فأنكره جهلا منه، سمع حديث لفظ ظاهرا يوهم أن الله له جوارح مثل الإيدين والإجرين مثلا، فهذا الشخص أنكر جهلا منه أن هذا حديث له معنى يصلح لمعنى غير الذي يتبادر، فأنكره جهلا منه فإنه لا يكفر. وذلك كأن سمع حديثا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فأنكره ظنا منه أنه مفترا على الرسول وأن فيه إثبات الجوارح لله، فإنه لا يكفر. واحد سمع هذا الحديث هو يعني ظاهره يوهم، لأنه هون عم بيقول كنت سمعه الذي يسمع به لفظ الحديث القدسي، فبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فواحد متعلم التنزيه على الرسول ما بيقول هيك لجهله بأنه هذا حديث على الرسول، ما بيقول هيك، هذا لا يقوله الرسول لأن فيه إثبات الجوارح لله. وهذا الحديث معناه يعني له معنى هذا الحديث شو هو؟ أحفظ له سمعه، هذا معناه كنت سمعه الذي يسمع به، أي أحفظ له سمعه، يعني ما بيغرأ بسمعه في معصية الله تعالى، يكون محفوظا. وبصره، الله يحفظ له بصره من أن يغرق ببصره في معصية الله. لو حصل منه معصية تكون قليلة نادرة من الولي الرجل الصالح. ويده كمان الله يحفظ له يده، هذا الإنسان اللي وصل لهالمرحلة هذه اللي هو إنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات وكان يكثر من نوافل الطاعات، هذه صفة الولي، أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات، هذه صفة الولي. الشيخ حفظه الله قال من ثبت على تقوى الله لابد أن يحبب إليه فعل النوافل فيصير مكثرا من النوافل فيصير من الأولياء. اللي بيثبت على تقوى رب العالمين يعني على أداء الواجبات واجتناب المحرمات بده يكون في عنده وقت مرحلة يعني يؤدي فيها الواجبات ويجتنب المحرمات، ما بيعمل معاصي، هذا الإنسان اللي بنقول عنه نحن التقي اللي بيؤدي الواجبات بيجتنب المحرمات. أما اللي بيعمل معاصي ما بنقول عنه تقي، بنقول عنه عاصي. اللي عم يعمل معاصي ما بنقول عنه تقي، بنقول عنه عاصي، سواء كانت كبائر أو صغائر ما بنسميه تقي بنسميه عاصي. اللي بيجتنب المعاصي بيؤدي الواجبات بنقول عنه تقي. هيدا عم بيقول الشيخ حفظه الله إذا ثبت الإنسان على التقوى لا بد أن يحبب إليه فعل النوافل بثباته، يعني ببركة الثبات على تقوى الله على أداء الواجبات واجتناب المحرمات يحصل له هذا السر العظيم، هو أنه يحبب إليه فعل النوافل. فإذا حبب إليه يعني فعل يحبب إليه يعني بيصير يعمل ذلك وهو مبسوط به، يعني يعمل هالشيء وهو منبسط فرحان يعني. فإذا أكثر من النوافل شو بيصير؟ ولي. فلذلك بنقول من ثبت على التقوى، من ثبت على الصلاح لا بد أن يصير وليا. اللي بيثبت على تقوى الله بده يصير ولي. هذا الولي هذا اللي عم يذكره هون الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، عم بيقول إنه يكون سمعه محفوظ وبصره ويده ورجله تكون محفوظة، يعني من أن يمشي بها إلى معصية الله يحفظ من الاستغراق في ذلك. وقال بعضهم أي أعطيه قوة غريبة في سمعه، يعني مثال ذلك أن يقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله فيسمع الرسول يقول له عليكم السلام. هذه قوة غريبة تكون في سمعه. أو أن يخاطب واحدا في البعيد فذاك يسمع فيرد فهو يسمع مثلا، فهذه قوة غريبة في سمعه يكون. قلت لكم حكي لنا الشيخ حفظه الله عن الشيخ حسن القطناني رضي الله عنه، هذا اللي موجود في قبل دمشق، يوجد هناك بلدة اسمها قطنة قبل الدخول إلى دمشق، في يافطة كبيرة انتم ماشيين على الطريق العام مكتوب هيك إشارة على اليمين قطنة، فيها شيخ اسمه الشيخ حسن القطناني، هذا كان قطب غوث، هذا كان موجود بزمان سيدنا أحمد الرفاعي ومن مريديه. سيدنا أحمد كان في العراق وهذا الرجل في قطنة في سوريا قبل دمشق، بعيد كثير العراق عن دمشق. فسيدنا أحمد طلب منه أن يراعي غنما لمريد له في العراق، فصار الشيخ حسن يصعد إلى سطح البيت يراعي غنم ذاك المريد الموجود في العراق. الغنم وين؟ في العراق. وهذا معناه الله أعطاه قوة غريبة في بصره، أنه يرى من حدود دمشق غنم موجودة في العراق، مش بس عم يشوفها عم يراعيها، عم يراعيهم. كيف بده يراعيهم؟ يعني في شيء عم يصير معه غير انه عم يشوف. فهذا قوة غريبة حصلت له لهذا الشيخ حسن الراعي. هذا اللي بيقدر يزوره يزوره، لأنه شيء يعني عظيم جدا. هو حسن القطناني ولقبوه بالراعي لأنه حصلت له هذه الكرامة لما طلب منه السيد أحمد أن يراعي له غنم مريد له في العراق، فصار يسمى الشيخ حسن الراعي القطناني رضي الله عنه. وقال بعضهم أن يعطيه قوة غريبة في سمعه وبصره ويده ورجله، مثل ما حصل مع سيدنا علي رضي الله عنه في المعركة لما حمل باب خيبر بيده وصار يدفع بهذا الباب عن نفسه المقاتلين الكفار، فلما تركه جاء 40 رجلا حتى رفعوه، معناه كان في قوة غريبة في يده، حامله بيده عمله ترس يعني بيده، حمله بعد أن انتهى هو وألقاه احتاج 40 رجلا ليرفعوه، معناه كان في يده قوة غريبة. ورجله كثير من الأولياء، كان الشيخ عبد الله الحمصي الموجود في طريق الجديد رضي الله عنه كان يقال عنه من أهل الخطوة ومعروف مشهود له بهذه الكرامة، يراه إنسان في مكان وهو يمشي وهذاك في السيارة فيذهب إلى مكان بعيد ويجده هناك، هذا معناه انتقل بخطوة بإذن الله إلى ذاك المكان البعيد. كان الشيخ سيد أحمد البدوي رضي الله عنه هذا اللي مدفون في مصر في قرية هناك قلعة طنطا بمصر، هذا كمان من قطب غوث. سيد أحمد البدوي كان الوهابية الآن تقول عنه رجل كان يدخل المسجد يقول فيه ويخرج فلا يصلي الصلوات الخمس، وهو كان قطبا غوثا، كان من شيء قوة حاله عيناه مثل تكون مثل الجمر، من هو يكثر الذكر ومن أهل الخشوع ومن أهل الاستحضار. هذا كان بعض الناس في زمانه لا يراه يصلي في المسجد مع الناس، فجاء إليه واحد ما كان يعرف حاله فقال له ما هذا الحال يا سيد، هو من المنسوبين للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ما هذا الحال لا تصلي مع الناس، يعني هو خطر في بالي أنه لا يصلي. والسيد أحمد رضي الله عنه أحمد البدوي دفعه بيده دفعة فصار في مكان لا يعرفه في صحراء، فصار يقول يا ويلي مالي ولهذا الشيخ، أين أنا الآن في مكان لا يعرفه هو. ثم بعد وقت وهو في هذه الصحراء سمع صوتا فتتبع الصوت ورأى مثل المسجد، فرأى له مثل المسجد شيء مثل المسجد، فدخل فوجد السيد أحمد البدوي يصلي إماما بجماعة لا يعرفه هو هذا الشخص، فانتظر حتى فرغ من الصلاة ثم جاء إليه السيد أحمد البدوي قال له أنا أصلي هنا مع هؤلاء جماعة من الأولياء، الأولياء لهم مكان الناس لا يعرفونه، في مكان لا يعرفه الناس يصلون فيه جماعة، لهم مكان مثل المسجد يجتمعون هناك فيصلون، كيف يذهبون إلى هناك؟ ليس بالسيارات ولا بالطائرات، بالخطوة، بهذه الكرامة. فوجد هناك في صحراء ما فيها ناس، لا يعرفه هو هذا الشخص، فقال له السيد أحمد البدوي رضي الله عنه: أنا أصلي مع هؤلاء. كان يصلي إماما بالأولياء في ذلك المكان اللي هو معروف عند الأولياء، لهم مكان يصلون فيه. فقال له: أنا تبت إلى الله، واستسمح السيد أحمد، وصار يبكي، فدفعه بيده فرجع إلى مصر، فعرف أنه يصلي لكن في الخفاء. بعض الأولياء لهم هكذا أحوال تخفى على الناس، الناس في الظاهر يرونهم في حال وهم لهم حال آخر. فالوهابية من جهلهم بحال السيد أحمد البدوي ماذا يقولون عنه؟ رجل كان يدخل المسجد، يبول في المسجد ويخرج ولا يصلي، هكذا الوهابية تقول عن السيد أحمد البدوي، وهو كان قطبا. فهذا ما بيعرفوا الأولياء. ومن كفر التكذيب أيضا اعتقاد فناء الجنة والنار أو إحداهما، وهو كفر بالإجماع، ويماثله في الحكم من يعتقد أن الجنة لذاتها معنوية فقط، أو أن النار ليس فيها آلام حسية، لأن هذا إنكار لنصوص الشرع الصريحة المتواترة المعروفة بين المسلمين العلماء والعوام. ومن الدليل على أن الجنة فيها لذات حسية آيات منها قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن قاعد إذا تذكروا القرآن على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل أن يؤول، فهو كلوا واشربوا، ما في مانع أن يأكلوا ويشربوا لا شرعا ولا عقلا في الجنة، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما كانوا أحسن في الدنيا، فهذا ما في مانع شرعا أن يأكلوا ويشربوا في الجنة. وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يتحدث عن الجنة وذكر أن فيها طعاما وفيها شرابا، جاء يهودي فقال له: يا محمد، إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب يبول ويتغوط. هو قصده أن يكسر النبي على زعمه صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول: يأكلون ويشربون، فطعامهم وشرابهم رشح كالمسك، يعني يخرج منهم عرق رائحته كرائحة المسك، فما في بول وغائط. يعني هو ده عم بيقول له أنت عم تحكي عن الجنة اللي ما فيها إلا الأشياء التي تعجب، فكيف تقول يأكلون ويشربون؟ فرد عليه الرسول أنهم هذا الطعام الذي يأكلونه والشراب لا يخرج منهم فضلات بول وغائط، يخرج منهم من المسام عرق رائحته مثل رائحة المسك. ومن الدليل على أن النار فيها آلام حسية آيات منها قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هون ظاهر أنه معناته عم يتعذبوا لأنه عم يدوب الجلود، الله تعالى يخلق لهم جلودا غيرها ليستمر العذاب. ومن التكذيب للشرع إنكار بعث الأرواح والأجساد معا، فإن اعتقد معتقد أن الأرواح تبعث فقط دون الأجساد فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى. والنصوص الصريحة ببعث الأجساد كثيرة، منها قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. والأمر معلوم عند الجاهل والعالم من المسلمين، الله تعالى يعيد الأجساد بعد فنائها فتبعث مع الأرواح. مش إجا واحد كافر لعند الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ماذا يقول الرسول وجاء إليه بعظم وأمسك هذا العظم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، فقال له: هل ربك يعيد هذا العظم؟ يعني الذي هو رميم. فالرسول رد عليه بما أوحى الله تعالى إليه من آيات القرآن، الله تعالى قادر على إعادة ذلك، أليس هو خلقه سبحانه وتعالى؟ هو خلقه، هو أبرزه من العدم إلى الوجود، قادر على إعادته، ليس صعبا على الله، لا يوجد شيء صعب على رب العالمين، الله تعالى لا يوجد أمر صعب عليه سبحانه وتعالى. لا نقول هذا صعب عليه وهذا هين؟ لا، لا يوجد أمر صعب على الله تعالى. فهذا فيه رد: كما بدأنا أول خلق نعيده. تلا عليه الآية التي في سورة ياسين. يحيي العظام وهي رميم. والأمر معلوم عند الجاهل والعالم من المسلمين، ومن الكفر إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة. صرتوا تعرفوا شو يعني معلوم من الدين بالضرورة كلكم؟ ونقل القاضي عياض في الشفا الإجماع على تكفير من أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها، وكذا الحكم في من يعتقد تحريم الطلاق على الإطلاق، فإن فساد هذا ظاهر بين عامة المسلمين وعلمائهم، ومثله حكم من أحل شرب الخمر فقد أجمع على تحريمها الأئمة من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، وانتشر هذا الحكم وشهر حتى بين من يشربها من الأمة. يعني حتى اللي بيشربوا الخمر من المسلمين بيعرفوا أن شرب الخمر حرام، فاللي بيقول أنا ما حرام بيكفر. ولذلك جزم العلماء بتكفير من أحل شربها مطلقا، وخالف في ذلك وشذ رعاع مرادهم هدم الدين وإفساد الشرع وإشاعة الفواحش والرذائل، فزعموا أن ليس في القرآن نصوص على تحريم الخمر. في بعض الناس اللي بينتسبوا للإسلام بيقولوا ما في نص في القرآن على تحريم الخمر، بل غاية يقولون بل غاية ما جاء فيه قوله تعالى عن الخمر: عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه. وغرضهم بهذا الكلام المموه التوصل إلى إباحة الخمر، أنه على زعمه فاجتنبوه يعني تخيير، بيقولوا هم يعني إذا بدكم اجتنبوه، يعني هيك بيقولوا هذول الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقوله فاجتنبوه مع قوله فهل أنتم منتهون يفهمان التحريم الشديد. ولهذا قال عمر لما سمعها: انتهينا انتهينا. رواه الترمذي وغيره. وأراق المسلمون لما نزلت آية التحريم الخمر في شوارع المدينة. لما نزلت آية التحريم المسلمون أراقوا الخمر في شوارع المدينة. يعني شو فهموا المشركين هناك؟ يحكوا عربي، فهموا من هاتين الآيتين التحريم. سيدنا عمر كان قبل ذلك يقول: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كان يقول قبل ذلك لما نزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني هذاك الكلام هنيك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما في لفظ عام. وهنيك إنه فيهم منافع وفيهم مضار، مش الناس بتاجروا بالخمر بينتفعوا بالمال، هذه اسمها منفعة. والأمار الميسر وبعض الناس لما يلعبوا بيربحوا، هذه منفعة، لكن الضرر أكثر من النفع. فلما نزلت هاتان الآيتان اللي فيها فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ونزلت الآية الأخرى اللي فيها بعد منها فهل أنتم منتهون، سؤال عمر اللي بيحكي لغة عربية، قال: انتهينا يا رب انتهينا. يعني فهمنا التحريم من هذا، فهمنا التحريم من هذا. المسلمون اللي بيحكوا عربي كمان شو عملوا؟ اللي كانوا يشربوا خمر قبل أن يحرم عليهم كانوا يشربون الخمر. الرسول ما شرب ولا نبي شرب، الأنبياء لا يشربون الخمر ولا يشجعون على شربه، ما قال نبي اشربوا الخمر، ما شجعوا على شربه، لا بيشربوا ولا بيشربوا ولا بيشجعوا على شربه. كل الأنبياء هكذا، لكن قبل أن يحرم عليهم ما كان حراما عليهم أن يشربوا، لكن الأنبياء محفوظون من ذلك، لأن الأنبياء لا يفعلون فعلا قد يؤدي بهم إلى ضياع العقل، لأنه هني بيتكلموا مع الناس، لما يسمعوا الناس كلامهم حيعتبروا هذا الكلام للعمل به، فاللي بيضيع عقله قد يقول كلام خلاف الصواب خلاف المصلحة، فما بيحصل من الأنبياء ذلك. هؤلاء المسلمون الذين يتكلمون العربية لما نزلت هاتان الآيتان شو عملوا في سورة المائدة؟ رموا الخمر أراقوها في الطرقات، معناه فهموا التحريم. بس هلا في ناس بيقولوا ما في نص في القرآن على تحريم الخمر. لا لا يصل بيصل من عمل الشيطان، يعني شيء حرام. الشيخ ملا علي القاري قال من قال إنه لا يوجد نص في القرآن على تحريم الخمر، قال من قال لا يوجد نص في القرآن على تحريم الخمر فإنه يكفر. ملا علي القاري هذا من المشاهير الحنفية معروف. نعم. ما فهمت سؤالي. عن كلمة مطلقة، يعني إذا واحد قال يجوز شربها للتداوي لمن لا يجد دواء غيرها، هذا خصص منه مطلق، هذا كلامه مخصص، أن العلماء اختلفوا في قضية التداوي بالخمر، هل يجوز أن يتداوى به أم لا في حال لم يجد سواه؟ فبعض المذاهب قالوا لا يجوز، وبعض المذاهب قالوا يجوز بشرط أن يكون ما وجد غيره وعلم من طبيب ثقته أو من نفسه أنه ليس له دواء إلا هذا. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. هذا ما اسمه مطلق، لما قال يجوز أن يشربها المريض الذي لا يجد دواء غيرها للتداوي بها، هذا ما أطلق. طبيب ثقة، بده يكون طبيب ثقة يوثق بكلامه. ما بيشربوا خمر ولا شجعوا على شرب الخمر. ما بيشربوا الأنبياء خمر كلهم ولا بيشجعوا على شربه، كليتهم ما حصلوا منهم ذلك. وفي مسألة مهمة، إذا واحد قال لكم ليش أنتوا هلا قرأتوا أنواع الكفر الثلاثة بالأول بعدين عودوا إلى تقسيم الكفر لزيادة فائدة، اليوم بعض اللي بيدعوا المشيخة ضرر كبير على الناس، خاصة اللي معه شهادات. سلطاتهم تطلعوا على الإذاعات، إذاعة قطر والجزيرة وهدول اللي بحطوا فيهم أشباه المشايخ، شو بحطوا عادة؟ دال نقطة فلان إنه دكتور، فهذه الشهادة ضرر كبير على كثير من الناس، منهم محمد سعيد رمضان البوطي هذا اللي درس أخذ شهادة الدكتوراه من الأزهر. هذا من مقالاته الفاسدة، محمد سعيد رمضان البوطي السوري هو بيقول أنا لا أكفر الكافر، هذا ضلال مبين هذا الكلام. ليش؟ ليش نحن عم نذكر هون أقسام الكفر الثلاثة وعودهم إلى تقسيم الكفر بزيادة فائدة؟ حتى إذا واحد سألكم بتقولوا له هذا اللي يقول أنا لا أكفر الكافر ضرره عظيم من وجوه، منها أنه لما عم يقول هيك معنى كلامه يعني يا كافر خليه كافر، لأنه إذا كان الشخص مسلم فوقع في ردته باللفظ أو الاعتقاد أو الفعل ولم يبين له أنه أنت وقعت في الكفر، كيف يرجع إلى الإسلام وينتهي عن كفره؟ طالما هو ما بيعرف ولا حدا عرف ولا حدا نهى، هو جاهل، فكر حاله مسلم عم يسب رب العالمين أو يعتقد أن الله جالس على العرش مثل الوهابي، كيف يعرف أنه كافر ويخرج من الكفر إلى الإسلام؟ ثم العلماء من المذاهب الأربعة مش حطوا باب أحكام المرتد؟ هذا الباب مثل ما حطوا باب الوضوء باب الصلاة وباب الأذان وباب الطهارة وإلى ما هنالك من الأبواب، حطوا باب أحكام المرتد على قول محمد سعيد رمضان البوطي ومن يوافقه على هذا الفساد، ما في باب أحكام المرتد. فإذا ألغى بابا في الشريعة معروفا عند الناس. بعدين من المفاسد عند اللي عنده فهم، من المفاسد أنه هذا المرتد حيروح عبيوت المسلمين يقول لهم بدنا نتزوج، فإذا كان هذا لم ينبه منه ولم يحذر منه ولم يقل هذا مرتد فهو لا يصح زواجه لا من مسلم ولا من غيرها، شو حيصير؟ حيأخذ وحدة من المسلمات على أنه يتزوجها، وهذا فساد كبير. وإذا مات وين حيأخذ الناس؟ يدفنوه في مقابر المسلمين، فهو لا حق له في مقبرة المسلمين. فإذا المفاسد كبيرة من بقاء هذا المرتد على ردته، ومن عدم إظهار هذا الحكم وبيان هذا الحكم أن هذا الإنسان مرتد له وللناس، وهذا فساد كبير. ليش الرسول كان قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه؟ مش حتى ينفذ هذا الحكم؟ لذلك العلماء قالوا يجب على الحاكم إذا بلغه أن إنسانا وقع في الردة أن يستدعي هذا الإنسان، وإن كان هذا الإنسان أنكر فيأخذ هذا الحاكم بقول الشاهدين العدلين. فإن قال الشاهدان العدلان كل واحد قال أشهد أن فلانا قال كذا وكذا من كلام الكفر، حكم عليه بالردة، فيمهله 3 أيام، يحبسه، يطعمه من بيت المال، ويستتيبه 3 أيام. فإن رجع عن كفره ودخل في الإسلام فذاك الأمر، وإلا قتله عملا بحكم الشريعة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. على قول محمد سعيد رمضان البوطي ومن لف لفه، ما في كل هذا الكلام، ما في. الرسول لما بعث عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كان كل على ناحية، وقال لهما تطاوعا، فكان كل واحد قاعد بناحيته عم ينفذ أحكام الشريعة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل مدة يلتقيان تطاوعا تنفيذا لكلام الرسول، لوصية الرسول. فمرة إجا معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري فوجد إنسانا مربوطا، فقال ما بال هذا الإنسان، كان راكب على الدرب، قال ما بال هذا الشخص، قالوا له هذا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد، قالوا لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فنفذ فيه الحكم، قتل فنزل. فهذول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، من أكابر من المجتهدين. على زعم هذول ما بيعرفوا أحكام الشريعة، صاروا عم يعملوا شيء على زعم هذول الجهال ما له علاقة بالشريعة. فهم هن اللي واعين بالضلال، هذول اللي عم يقولوا هالكلام مش أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ضرر كبير اللي بيقولوه بعض الجهال، بيقولوا نحن ما مكفر حدا. احنا في محمد سعيد رمضان البوطي قال انا الكافر ما بكفره، هيك بهاللفظ قال انا الكافر ما بكفره. فهذا ضلال مبين، وهذا معناته الكافر معنى كلام البوطي يا كافر ابقى على كفرك ما عليك ضرر. هذا يجب الواحد يحذر منه هذا الانسان ومن كلامه الفاسد ومن كتبه. بعض كتبه اللي فيها كفر انطبعت 9 مرات، شو معناته؟ ليش نازل طبع بهالكتب؟ لأن الجهال كتار عم يقررون له كتبه بالمعاهد اللي تسمى شرعية، عم تدرس كتبه محمد سعيد رمضان البوطي. هذا من فساد الحال اللي وصلنا له. قال لي أخونا الشيخ جميل حليم من يومين، قال لي حطوه على التلفزيون، قال النصارى محمد سعيد رمضان البوطي، قال النصارى يحكمون علينا بالكفر لأننا لا نعتقد بألوهية المسيح عيسى بن مريم. قال ولهم حق في ذلك، قال ولهم حق في ذلك، لماذا يداهنوننا؟ قال لا يداهنوننا والعياذ بالله من الكفر. كفر يعني بتحس هؤلاء الأشخاص، يحس الشخص كأنهم عجنوا بالكفر، يقلبون الكلام تقليبا ويخلطون على الناس. قالوا لي بس يروح على المسجد بسوريا أو بأبي ظبي، بيروح بيفتل هو بالبلاد، قالوا لي بينتلي المسجد ليحضروا له درس لهذا محمد سعيد رمضان البوطي. هذا من فساد الحال. نحن لما كنا نسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عم يتحدث عن الدجال، أن الدجال بيقول للناس أنا ربكم، أنه الله تبارك وتعالى ابتلاء لما يقول هذا للسماء أمطري تمطر للأرض أخرج الزرع تخرج، كان يجول في نفسنا كيف واحد حيتبعه، كيف حيصده، هو إنسان والرسول عم بيقول إن ربكم ليس بأعور، يعني الله تعالى ليس جسما ولا يصف بالنقصان، وهذا شخص له وش وله عيون وأعور.